رجعتي على جف الندم تبكي تعبتي كثر ما لهم تحني رجعتي على جف الندم تبكي تعبتي كثر ما لهم تحني اللي فارق أحبابه ما يرتاح يا روح دمعة ينقط ثيابه ويقضي الليل مجروح اللي فارق أحبابه ما يرتاح يا روح دمعة ينقط ثيابه ويقضي الليل مجروح أحملك كل خطيئتي يا من فاصفيتي بلا احباب رديتي صرف بيد الهجر قلبي جفيت وتيهت دربي اذا الومك عذريني سؤالي تايه سؤال شفتها بين فارق يا موت النوم قلتها شنو يوافق التراخيوم شفتها بين فارق يا موت النوم قلتها شنو يوفق التراكم يوم لأهل البيت رديني نادم أردق اليوم راية شوق خليني يا روحي بقلبه لأهل البيت رديني نادم أردق اليوم راية شوق خليني يا روحي قرب أريد أحسب ثواني ملقاهما تاني ضاعت بس يمهم ألقاني أجيهم بقلب صافي وأصيح من البعد كافي لا شكر مشي ولا طاري وصالي بس للغوال وصال بس للغوال